أن المصنف رحمه الله قال: وحرم أن يؤم أو يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. فالأولى بالإمامة مطلقا الإمام الراتب الذي يعين في المسجد، سواء معين من الإمام أو نائب الإمام أو معين من الناس، هذا الأولى إجماعا هو الأولى بالإمامة، ما دام يحسن القراءة وقراءته صحيحة فلا إشكال أنه هو الأولى. لكن هذه الدرجات إذا لم يكن لمسجد أو لجماعة إمام راتب، من يقدمون منهم؟ الأولى أن يقدم الأقرأ العالم فقه صلاته، الأقرأ العالم فقه صلاته. والأقرأ على المذهب أي الأجود قراءة، لأن كلمة الأقرأ تحتمل معنيين. كلمة الأقرأ تحتمل معنيين، المعنى الأول تحتمل الأكثر حفظا، المعنى الأول تحتمل الأكثر حفظا، والمعنى الثاني تحتمل الأجود قراءة. المعنى الثاني تحتمل الأجود قراءة. فالأقرأ الأكثر حفظا أو الأجود قراءة. ماذا يقصد أهل مذهب الحنابلة حينما يقولون الأقرأ؟ يقولون أو يقصدون الأجود قراءة، يقصدون الأجود قراءة. فالأجود قراءة العالم فقه صلاته هو الأولى بالإمامة، يليه في المرتبة الأفقه، يليه في المرتبة الأفقه، أي إذا وجد مجموعة من الناس وفيهم أناس تساووا في تجويد القراءة وفي العلم بفقه الصلاة، ننتقل إلى المرحلة الثانية فنختار الأفقه. يعني إيه الأفقه؟ يعني الفقيه الذي لا يجيد القراءة، الفقيه الذي لا يجيد القراءة، هذه درجة ثانية. يعني لو وجد اثنان كلاهما فقيه لكن أحدهما أجود في القراءة، يقدم على الفقيه الغير مجود في القراءة. قال: ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد. هنا سيذكر بعض الحالات التي لا تصح فيها إمامة الإمام، لا تصح فيها الإمامة. الحالة الأولى قال: ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. إذا أما الناس إمام فاسق لا تصح الصلاة، يعني لا يصح أن يصلي الناس خلف إمام فاسق، والفاسق هو الذي يأتي بالكبائر أو يداوم على الصغائر. هذا الفاسق يأتي بالكبائر أو يداوم على الصغائر. الصلاة على مذهب الحنابلة خلف الإمام الفاسق لا تصح إلا في صلاة الجمعة والعيد. إذا وجدت صلاة جمعة ولا نجد إلا هذه الصلاة التي يؤم الناس فيها هذا الإمام الفاسق، نصلي معه لئلا نضيع صلاة الجمعة. لكن طبعا لو وجدنا صلاة غيرها، جمعة غيرها، فنذهب إليه. كذلك إذا وجدت صلاة عيد في مكان واحد ولا توجد إلا هذه الصلاة فقط، والذي يؤم الناس رجل فاسق، نصلي خلفه لئلا نضيع صلاة العيد. فمذهب الحنابلة أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح إلا في صلاة الجمعة وصلاة العيد إذا تعذر أن يصلي خلف غيره. والراجح وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه تصح الصلاة خلف الفاسق، الراجح والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه تصح الصلاة خلف الفاسق، لأن هذا هو الوارد والصحيح والمشهور من فعل الصحابة، وكان الصحابة يصلون خلف الحجاج على الرغم من ارتكابه للكبائر وقتله وجبروته وطغيانه وظلمه، كانوا يصلون خلف الحجاج وخلف غيره من حكام الظلم. قال: ولا إمامة من حدثه دائم. هذه الحالة الثانية، ولا إمامة من حدثه دائم. اللي حدثه دائم يعني عنده سلس بول، اللي حدثه دائم عنده سلس بول، هذا لا يصح أن يكون إمام للناس، هذا لا يصح أن يكون إمام للناس. فمن صلى خلف من حدثه دائم صلاته لا تصح، صلاتهم لا تصح، صلاتهم لا تصح. قال: وأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. أيضا لا تصح الصلاة خلف الأمي. من هو الأمي؟ عندنا في المشهور بين الناس أن الأمي هو الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، هذا هو المشهور بين الناس، يقال فلان الأمي يعني لا يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يكتب. لكن في الشرع الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة، لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني إنسان لا يحفظ سورة الفاتحة، هذا في الشرع يسمى أمي. ممكن يكون دكتور في الجامعة لكن لا يحسن قراءة الفاتحة، إذا قرأها يخطئ فيها أو يلحن لحنا يحيل المعنى، فبدلا من أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم مثلا يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هنا لحن لحنا أخطأ خطأ غير المعنى، هذا يسمى لحانا، لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، هذا يسمى في الشرع أمي، لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. فالأمي في الشرع هو الذي لا يحسن الفاتحة، لا يحسن قراءتها، لا يحفظها، يدغم الحروف فيها، يلحن لحنا يخطئ خطأ يغير المعنى، هذا كله لا تصح الصلاة خلفه. إلا إذا كان يؤم برجل مثله، يعني هو لا يحسن الفاتحة ومعه آخر لا يحسن الفاتحة، هنا تصح صلاته، تصح صلاتهما. لكن في غير ذلك إذا كان من خلفه يحسنون الفاتحة فهم أولى منه بالإمامة، هم أولى منه بالإمامة. قال وكذا من به سلس بول، وكذا من به سلس بول، يعني وكذا أي الذي به سلس البول لا تصح صلاته إلا بمثله، الذي به سلس بول يعني بوله دائم لا تصح صلاته إلا بمثله. أو اجتناب نجاسة أو استقبال، يعني الإمام الذي لا يستطيع أن يجتنب النجاسة في ثيابه مثلا أو في بدنه، أو لا يستطيع أن يستقبل القبلة، لا تصح الصلاة خلفه، هذا فقد للشروط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة خلفه. فإذا كان عندنا رجلان أحدهما ساتر للعورة والآخر غير ساتر للعورة، الساتر للعورة أولى، والصلاة خلف الغير ساتر للعورة لا تصح. إذا كان عندنا اثنان أحدهما يستطيع أن يستقبل القبلة والآخر لا يستطيع أن يستقبل القبلة، الصلاة خلف من يستطيع استقبال القبلة أولى، والصلاة خلف من لا يستطيع استقبال القبلة في هذه الحالة لا تصح. فإذا العاجز عن اجتناب النجاسة أو العاجز عن استقبال القبلة لا تصح الصلاة خلفه، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، أيضا لا تصح الصلاة خلف عاجز عن قيام، إنسان قادر لا يصلي خلف إنسان يعجز عن الاتيان بركن القيام، يعجز عن الاتيان بركن القيام، لأن القادر أولى منه، القادر أولى من العاجز، القادر على القيام أولى من العاجز عن القيام. إلا في حالة واحدة فقط تصح صلاة القادر خلف العاجز، تصح صلاة القادر على القيام خلف العاجز عن القيام. ما هي هذه الحالة؟ إذا كان هذا الإمام اللي هو عاجز عن القيام، إذا كان هو الإمام الراتب، هو الإمام الراتب، وأيضا يرجى زوال علته، يرجى زوال علته، يعني العلة التي به ستزول بعد يوم بعد يومين، هنا نقول له إذا صليت بالناس وأنت غير قادر على القيام يصلون وراءك، يصلون وراءك وتصح صلاتهم. لكن لو ما كانش إمام راتب لا تصح الصلاة. طب لو إمام راتب وعلته هذه ستدوم لن تزول، أيضا لا تصح الصلاة خلفه. إذا لا تصح صلاة القادر على القيام، لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القادر خلف العاجز عن القيام، إلا في حالة واحدة، أن يكون الإمام العاجز عن القيام هو الإمام الراتب وعلته يرجى زوالها. قال ولا مميز لبالغ في فرض، يعني لا تصح صلاة المميز بالبالغ، المميز هو من فوق السبع ودون البلوغ، هذا المميز 7 سنين 8 سنين 9 سنين فوق السبع ولم يصل إلى البلوغ، لم يصل إلى البلوغ، هذا المميز. إذا أما بالغا في فرض لا تصح صلاة البالغ، لا تصح صلاة البالغ إذا كان يصلي فرض خلف صبي مميز، خلف صبي مميز. معنى كلام المصنف أنه تصح صلاة المميز بالبالغ في النفل، في النفلة تصح، يعني طفل مميز صبي مميز يصلي ببالغين في صلاة تراويح ماشي تصح، طفل مميز يصلي ببالغين في قيام ليل ماشي تصح، لكن في فرض لا تصح. هذا مذهب الحنابلة، أن المميز إذا صلى ببالغ في فرض لا تصح، وإن كان الراجح أن الصلاة تصح خلف المميز، صلاة البالغ خلف المميز تصح سواء في النفل أو الفرض. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وكان صبي عنده 6 سنوات أو 7 سنوات، ولما جاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قومه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولي أمكما أكثركما قرآنا. فبحث عن الأكثر قرآن، قال عمرو بن سلمة، فلم يجدوا غيري، كان هو أكثرهم قرآن، فكانوا يقدمونه يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. فدل حديث عمرو بن سلمة على صحة إمامة الصبي للبالغ ولو في فرض. إذن نحن هنا نخالف المذهب في هذه المسألة. المذهب أن إمامة المميز للبالغ في الفرض لا تصح وتصح في النفل، والراجح أنها تصح في الفرض وفي النفل. ولا امرأة لرجال وخناثة، يعني لا تصح إمامة المرأة للرجال ولا إمامة المرأة للخنثى، لا تصح إمامة المرأة للرجال ولا إمامة المرأة للخنثى. المرأة لا تأم الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا قومهم امرأة، ولوا أمرهم امرأة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تأمن امرأة رجلا، وإن كان الحديث في ضعف لكن معناه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. كيف يكون شر صفوف النساء أولها والمرأة نقدمها على المأمومين؟ فلا تصح إمامة المرأة إذا صلى رجال خلف امرأة، لا تصح صلاتهم. وأيضا لو صلى خناث خلف امرأة لا تصح صلاتهم، لأن الخنثى يحتمل أنه رجل ويحتمل أنه امرأة، فاحتمال أنه رجل لا نصحح صلاته خلف المرأة، لا نصحح صلاته خلف المرأة. لكن لو صلت امرأة خلف خنثى صحت، لأن الخنثى يحتمل أنه امرأة فتصح إمامة المرأة بالمرأة، ويحتمل أنه رجل فتصح إمامة الرجل بالمرأة. ولا خلف محدث أو نجس، إذا كان إمام يصلي وأنا أعلم أنه محدث أو به نجاسة لا تصح الصلاة خلفه، ومن صلى خلف إمام محدث أو نجس لم تصح صلاته. فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم وحده، فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم وحده. رجل صلى خلف إمام وبعد الصلاة تبين لهما أن الإمام كان به نجاسة أو أن الإمام كان محدث، قالوا: تصح صلاة المأموم وتبطل صلاة الإمام، تصح صلاة المأموم وتبطل صلاة الإمام. هذه الأحوال التي قال فيها المصنف لا تصح، يعني هذه الأحوال كلها لا تصح فيها الصلاة. ثم قال: وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. تكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه، هنا تكره، لم يقل لا تصح، هنا قال تكره، يعني تصح الصلاة لكن تكره. قال: تكره إمامة اللحان. اللحان المقصود هنا هو الذي يلحن لحنا لا يغير المعنى، بخلاف اللحان في الفاتحة، في الفاتحة الذي يلحن لحنا يغير المعنى هذا لا تصح الصلاة خلفه، لكن الذي يلحن لحنا لا يغير المعنى هذا تصح الصلاة خلفه ولكن تكره، هذا اللحان. وكذلك الفأفاء، والذي يكرر الفاء هذا أيضا تكره الصلاة خلفه. ونحوه أو نحوه كالتمتام، التمتام الذي يكرر التاء، وكالذي لا يفصح ببعض الحروف، هؤلاء تكره الصلاة خلفهم. قال: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، والواحد عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، يكون الإمام متقدم عنهم والمأمومين خلفهم، السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام. طيب لو الإمام معه رجل واحد فقط يقف عن يمينه، يقف المأموم عن اليمين، فيكون الإمام على اليسار والمأموم عن اليمين. ومشهورة قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، لما جاء ابن عباس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوقف عن يساره، فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. يبقى إذا كان مجموعة من الناس يتقدمهم الإمام ويصطف المأمومون خلفه، وإذا كان رجلان فقط يكون الإمام عن اليسار والمأموم عن اليمين والمرأة خلفه. يعني لو لم يكن رجلان إنما رجل وامرأة، رجل وامرأة، تقف المرأة خلف الرجل حتى ولو كانت وحدها. ولنفترض أن رجلا يصلي بامرأته، أين تقف المرأة؟ تقف خلفه. أين تقف المرأة؟ تقف خلفه. طيب ولو في صبيان، يعني نفترض رجل عنده أولاد وزوجة يصلي بهم، أين يقف؟ قال الحنابلة يليه الصبيان ثم المرأة، يليه الصبيان ثم المرأة، فيتقدم الرجل ويصطف الصبيان خلفه، ثم خلفهم تقف المرأة، ثم خلفهم تقف المرأة. وهذا ليس احتقار المرأة، إنما هذا الصيانة للمرأة. وسنة وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، يعني لو كانت المرأة واحدة تقف خلف الإمام. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه لم تصح الصلاة. يعني إمام يصلي، رجل يصلي، فجاء أحد الناس وقف عن يساره وصلى معه، هنا نقول له لا تصح الصلاة. لكن إذا كان هناك أحد يصلي مع الإمام عن اليمين ووقف آخر عن اليسار صحت الصلاة. يبقى لو الإمام معه رجلان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، من هنا تصح الصلاة. لكن أنه يقف يسار الإمام فقط ومفيش حد عن يمين الإمام، هنا لا تصح صلاة المأموم، لا تصح صلاة المأموم. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه لم تصح صلاته. ومن صلى فذا ركعة لم تصح. فذا يعني منفردا، جاء إنسان ووقف بمفرده خلف الصفوف فصلى، لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال المصنف وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. هنا إذا أتم مأمومون بإمام، إما أن يكونوا معه داخل المسجد، داخل المسجد، أو يكونوا خارج المسجد. المأمومين دول إما أن هم يقفوا مع الإمام جوه المسجد، وإما أن هم يكونوا برا المسجد، تمام كده؟ فقال وإن جمعهما مسجد، يعني لو هم المأمومين بيصلوا مع الإمام جوه المسجد كلهم داخل جدران المسجد الأربعة، صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. يعني يصح أن يقتدوا به مطلقا، يعني إذا كانوا يروا الإمام، لا يروا الإمام، يروا المأمومين، لا يروا المأمومين، صحت في أي حالة تصح، بشرط واحد بس، أن هم يعلموا بانتقالات الإمام. يعني الإمام مثلا بيصلي في ميكروفون، وفي وراء الإمام خمس صفوف، وفي آخر المسجد وقف صف، تصح يصح اقتداءهم بالإمام ولا لا يصح؟ يصح، ما دام بيسمعوا تكبيرات الإمام وانتقالات الإمام تصح. طب لو هم الإمام بيصلي في صحن المسجد وهم بيصلوا في الدور الثاني، تصح يصح اقتداءهم بالإمام ولا لا يصح؟ يصح، ما دام عندهم علم بتكبيرات الإمام، عندهم علم بانتقالات الإمام، يقول الله أكبر يكبر يسمعوه، يقول الله أكبر يركع يسمعوه، يقول الله أكبر يسجد يسمعوه، ما دام عندهم علم يصح. لو الإمام في صحن المسجد وفي مجموعة من الناس بيصلوا في الدور الرابع، مجموعة من الناس بيصلوا في الدور الرابع، هل يصح أن هم يقتدوا بالإمام على الرغم من المسافة دي كلها بينهم؟ نعم يصح. طيب حتى ولو ما كانوا لا يروا الإمام، حتى لو كانوا لا يروا الإمام، حتى لو كان لا يروا المأمومين، حتى لو كان لا يروا المأمومين، طب إيه الشرط هنا؟ الشرط أن هم يكون عندهم علم بانتقالات الإمام عشان يقدروا يتابعوه، لأن هم لو ما كانوش قادرين على متابعة الإمام يبقى خلاص ما لا تصح، لا يصح الاقتداء به. لكن إذا كان عندهم علم بأي طريقة كانت بانتقالات الإمام، هنا صحت القدوة، أي صح أن يقتدوا به. هذه الحالة إذا جمعهما مسجد واحد. يعني إيه جمعهما مسجد واحد؟ يعني كان المأمومون مع الإمام داخل المسجد. طيب الحالة الثانية وإن لم يجمعهما، لو المأمومين دول خارج المسجد لو المأمومين أي خارج المسجد والإمام جوه المسجد، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. يبقى لو برا الإمام، لو هو الإمام جوه هم برا، تصح يصح الاقتداء أيضا بالإمام. بس إيه الشرط؟ إن هم يكونوا شايفين الإمام أو شايفين من وراء الإمام، من وراء الإمام يكونوا شايفين الإمام أو شايفين اللي وراء الإمام، عشان يكون في اتصال للصفوف، يكون في اتصال للصفوف. قال: وكره علو إمام على مأموم ذراعا. هنا يذكر بعض الحالات التي تكره، بعض الحالات التي تكره للإمام. قال: وكره علو إمام على مأموم ذراعا، يعني يكره أن الإمام يكون عالي على المأموم. يعني المأموم مثلا واقف على الأرض والإمام واقف على حاجة عالية يصلي فوقها، أو الإمام في الدور الأرضي، المأموم في الدور الأرضي والإمام في الدور العلوي، هذا يكره. إذا كان العلو ذراعا فأكثر هنا تكره، تصح الصلاة لكن تكره، تصح الصلاة لكن تكره. طب لو الإمام هو الأعلى من الإمام، المأموم هو الأعلى من الإمام، يعني الإمام في صحن المسجد والمأموم في الدور الثاني الثالث الرابع، هنا لا كراهة. الكراهة هي علو الإمام على المأموم، علو الإمام على المأموم أكثر من ذراع، فإن كان أقل من ذراع لا يكره. وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. معلوم المحراب هو الذي يصلي فيه الإمام. إذا كان المحراب كبيرا والإمام يدخل داخل المحراب فلا يراه المأمومون، هذا أيضا يكره. نقول له هنا يكره أن أنت تصلي في المحراب. ليه؟ لأنك خليت المأمومين لا يرونك، خليت المأمومين ما يشوفكش. فالكراهة الصلاة داخل المحراب تكره إذا كان المأموم لا يرى الإمام، أو إذا كان الصلاة في المحراب تمنع مشاهدة المأموم للإمام. وتطوعه موضع المكتوبة، يكره للإمام أيضا أنه يتطوع موضع المكتوبة، يعني يصلي الصلاة المكتوبة بالناس وفي نفس المكان يصلي النافلة، في نفس المكان يصلي النافلة، هذا أيضا من المكروهات. يبقى يكره للإمام أن يتطوع موضع المكان، موضع المكان الذي صلى فيه الصلاة المكتوبة، هذا أيضا من المكروهات. وأيضا الحنابلة يكرهون ذلك للمأموم، الحنابلة أيضا يكرهون ذلك للمأموم، يكرهون للمأموم أن يتطوع مكان فريضته. فالإنسان لما بيصلي الفريضة ما يقومش يصلي النافلة مكان الفريضة، يتنحى يمينا أو يسارا، أماما أو خلفا، فيصلي النافلة. وإطالته الاستقبال بعد السلام، إنه يفضل الإمام مستقبل القبلة بعد ما يسلم فترة طويلة. لا، السنة أن يلتفت فيقبل بوجهه على الناس. فإذا أطال الإمام استقبال القبلة بعد السلام هذا من المكروهات، هذا من المكروهات. ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل. سوار جمع سور، والمقصود جمع سارية مش جمع سورة، سوار جمع سارية، والمقصود بالسارية العمود، مقصود بالسارية العمود. المساجد بيبقى فيها عمدان، فتكره، يكره وقوف المأمومين بين العمدان، لأن العمود بيقطع الصف، يا إما يتقدموا على العمود يا إما يتخلفوا يتأخروا عن العمود. لكن تكره صلاتهم بين العمدان فيقطع العمود الصفوف الناس، إلا إذا كان في حالة حاجة. يعني إيه حاجة؟ يعني المسجد مزدحم زي صلاة الجمعة مثلا والناس مضطرة أنها تضيق بين الصفوف، نقول هنا لا يكره. لكن إذا كان المسجد واسع تكره الصلاة بين السواري، تكره الصلاة بين السواري. وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. إنسان أكل شيئا له رائحة كريهة كالبصل والثوم والسجائر ونحو ذلك، هذا يكره له حضور المسجد وشهود الجماعة، يكره له حضور المسجد وشهود الجماعة. لماذا؟ لأنه بذلك يؤذي المصلين ويؤذي أيضا الملائكة، يؤذي المصلين ويؤذي أيضا الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح أن حتى الإنسان لو صلى في المسجد وليس في المسجد أحد وكان قد أكل بصلاً أو ثوماً أو شيء له رائحة كريهة أيضاً يكره له ذلك. ليه؟ لأن في ملائكة في المسجد والملائكة تتأذى من هذه الرائحة. ثم انتقل المصنف بقوله ويعذر بترك جمعة وجماعة، ياريت نكتب جنبها هذه الأعذار التي يعذر فيها ترك الجمعة والجماعة. نحن كما بينا أن صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس الأحرار القادرين، صلاة الجماعة واجبة على الرجال عند الحنابلة، لكن هل هناك أعذار تمنع الإنسان من صلاة الجماعة أو من صلاة الجمعة؟ نعم، هناك أعذار تمنع الإنسان من صلاة الجماعة أو من صلاة الجمعة. ما هي هذه الأعذار؟ قال المصنف ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. برقم واحد المريض، الإنسان المريض الغير قادر على الإتيان إلى الجماعة أو يتأذى من الذهاب للمسجد أو يزداد مرضه إذا ذهب للمسجد، هذا يعذر في ترك الجمعة ويعذر في ترك الجماعة. يبقى العذر الأول المرض. العذر الثاني ومدافع أحد الأخبثين، إنسان يدافع الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط، إنسان يدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط، هذا يعذر في ترك الجمعة والجماعة. الثالث ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، إنسان يشتهي الطعام وجائع ويحتاج إليه والطعام موجود أمامه، يعذر في ترك الجمعة والجماعة. ونلاحظ هنا أنه قال بحضرة الطعام وقال يحتاج إليه، وكأنه قيد العذر هنا، مش مطلق، مش أي واحد عايز يأكل ما يروحش المسجد، لا مش كده، لكن بشرط أن يكون الطعام حاضرا يعني محطوط قدامه، وأن يكون محتاج إلى الطعام يعني ما يكونش شبعان، لا يحتاج إلى الطعام وبحضرته. كذلك من الأعذار خائف ضياع ماله، واحد معاه مال وخايف إن هو مثلا لو سابه يتسرق، واحد مثلا قاعد على درج فلوس في محل مش قادر يقفل الدرج ومش قادر يقفل المحل وخايف إن هو لو ساب الدرج يتسرق، في هذه الأحوال يعذر بترك الجمعة والجماعة. وكذلك أو موت قريبه، واحد مع قريبه في المستشفى أو في البيت وربما في لحظاته الأخيرة وخايف إن هو يموت في غيبته ولا يكون أحد معه، هذا يعذر أيضا في ترك الجمعة والجماعة. أو ضررا من سلطان، هذا أيضا من الأعذار، إن هو يخاف من سلطان إذا خرج إن هو يكون في سلطان ظالم في هذه القرية، فلو خرج إلى المسجد قد يؤذيه هذا السلطان، هنا أيضا يعذر في ترك الجمعة والجماعة. أو مطر ونحوه، يتضرر من المطر أو يتضرر نحوه زي التلج وزي الوحل، فالمطر الشديد والوحل والثلج هذه أيضا أعذار لترك الجمعة والجماعة. قال أو مطر ونحوه. أو ملازمة غريم ولا وفاء له، أو ملازمة غريم ولا وفاء له، غريم واحد عايز منك فلوس وأنت ليس معك ما تدفع لهذا الغريم، وإذا خرجت إلى المسجد يلازمك يفضل ماشي جنبك، طب فين الفلوس، طب أنت ما جبتش الفلوس ليه، يفضحك قدام الناس، فأنت تخاف من ملازمة هذا الغريم وأنت لا يوجد معك ما توفي به، هذا أيضا عذر في ترك الجمعة والجماعة. أو فوت رفقته ونحوهم، مسافر مع مجموعة من الناس فيخاف أنه لو دخل صلى مع الجماعة يسيبوه يمشي فمش هيلاقي مواصلة أو مش هيعرف الطريق أو يتوه أو نحو ذلك، نقول هذا أيضا عذر في ترك الجمعة والجماعة. فهذه الأعذار التي يعذر فيها المسلم في ترك الجمعة والجماعة. قال المصنف رحمه الله فصل يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. هنا المصنف بيتكلم في هذا الفصل رحمه الله عن أحكام أهل الأعذار، وأهل الأعذار عندنا ثلاثة، أهل الأعذار عندنا ثلاثة، المريض والمسافر والخائف، المريض والمسافر والخائف. سيتكلم في هذا الفصل عن أحكام المريض، وسيتكلم في الفصل الذي يليه عن أحكام المسافر والخائف. اليوم سنأخذ أحكام المريض فقط ويتبقى لنا أحكام المسافر والخائف في المرة القادمة. ماذا قال؟ قال يصلي المريض قائما. المريض الذي لا يستطيع القيام، الأصل للمسلم أن يصلي الفريضة قائما، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فالأصل أن يصلي المريض قائم. فإذا كان عاجز عن القيام أو يشق عليه القيام أو يزداد مرضه بالقيام، نقول له صلي قاعدا. يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا. في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جن. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن الحسين. فإذا الأصل في المسلم أن يصلي قائما، وإذا كان مريض ويقدر على القيام لابد أن يأتي بالقيام، لأن بعض الناس يتساهل فيصلي جالسا وهو يقدر على القيام. بعض الناس نراه يصلي جالسا فإذا خرج من الصف وقف يتحدث 5 دقائق أو 10 دقائق، فعند التحدث وعند الكلام ربما يقف، لكن في الصلاة يجلس، هذا لا تصح صلاته. ما دام قادرا على القيام لابد أن يصلي قائما وإلا تبطل الصلاة. إذن ما هو المرض الذي يمنع القيام أو يعذر فيه المسلم بترك القيام؟ إذا كان المرض يشق عليه شدة شديدة في الوقوف، أو يزداد برؤه، يزداد مرضه، أو لا يستطيع القيام أصلا، نقول هنا ينتقل المسلم من القيام إلى القعود. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فقاعدا. طيب كيف يجلس المسلم اللي هيصلي هو قاعد؟ كيف يجلس؟ أولا نقول أنه إذا جلس على أي صفة شاء صح الجلوس، يعني يقعد زي ما يقعد على أي صفة يجلس يصح الجلوس. لكن الحنابلة يستحبون أن يتربع في موضع القيام ويثني رجليه في موضع الركوع والسجود. على أي صفة جلس صح الجلوس وصحة الصلاة، لكن الحنابلة يستحبون أن يتربع في موضع القيام وأن يثني رجليه في موضع الركوع والسجود. يعني هو دلوقتي جالس وبيصلي، في الوقت اللي بيكبر فيه تكبيرة الإحرام أو بيقرأ الفاتحة أو بيقرأ سورة يكون مربع رجليه. أول ما يبدأ في أعمال الركوع والسجود يبدأ يحول رجليه من التربيع فيثنيها تحت رجليه، يجلس عليه يثني رجليه. يبقى في حالة الأفعال اللي هي يكون فيها في الأصل قائم يقعد يربع رجليه، في حالة الأفعال اللي هي في الأصل فيها ركوع وسجود يثني رجليه. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يعني ينام على جنبه ويصلي. هذه الدرجة الثالثة. والأيمن أفضل، إن كان يستطيع النوم على جنبه الأيمن أفضل من أن ينام على جنبه الأيسر. وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين، يعني إذا كان يستطيع أن ينام على جنبه ويستطيع أن ينام مستلقيا على ظهره، نقول له الأولى أن تصلي على جنبك. طب لو صلى وهو مستلقي على ظهره وهو قادر على النوم على الجنب، نقول له تكره الصلاة، تكره الصلاة. الأولى معنى الجملة دي، الأولى أن هو يصلي على ظهره أم يصلي على جنبه؟ لا، الأولى أن هو يصلي على جنبه. طيب ولو صلى على ظهره نائم على ظهره مع أنه قادر على أنه ينام على جنبه، نقول له تكره الصلاة، صلاتك صحيحة لكن تكره. وكره أن يصلي مستلقيا مع قدرته على جنب، فإن لم يكن قادرا على جنب تعين، يعني يتعين عليه أن يصلي مستلقيا. مستلقيا دي يعني نايم على ظهره، مستلقيا يعني نايم على ظهره. ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، وهو جالس هيعمل إيه في الركوع والسجود؟ يومئ يعني يخفض رأسه للركوع ويخفض رأسه للسجود، لكن يجعل خفض الرأس للسجود أكثر من خفض الرأس للركوع، يجعل خفض الرأس للسجود أكثر من خفض الرأس للركوع. ويومئ بركوع وسجود، يعني يومئ برأسه، يعني يحني رأسه، يعني يخفض رأسه في الركوع وفي السجود. هذا إذا كان غير قادر على الركوع والسجود، لكن لو قادر على الركوع والسجود لابد أن يأتي بهما، لو قادر على الركوع والسجود لابد أن يأتي بهما. فإن عجز أومأ بطرفه، ده رجل عاجز عن القيام وعاجز عن القعود وعاجز عن النوم على جنب وعاجز عن النوم مستلقيا، عاجز عن كل ده، ماذا يفعل؟ يومئ بطرفه، مش قادر يركع ولا قادر يسجد، نقول له أومئ بطرفك. الطرف المقصود بالعين يعني يشير إلى أفعال الصلاة بعينه، يشير إلى أفعال لا أدري أقوم ولا أدري أركع ولا أدري يسجد ولا أدري يجلس متربع مش عارف. طيب هل تسقط عنه الصلاة؟ لا تسقط عنه الصلاة، إنما ماذا يفعل؟ يومئ بطرفه يعني يومئ بعينه. فعند موضع عند قراءة الفاتحة إذا كان يستطيع أن يقرأها بلسانه يقرأها، إذا كان لا يستطيع يقرأها بقلبه، ثم يأتي عند الركوع يخفض عينه ويرفعها، ثم يأتي عند السجود يخفض عينه ويرفعها، عند السجود الثاني يعني يفعل أفعال الصلاة بعينه، يفعل أفعال الصلاة بعينه. فإن عجز يعني حتى لو وصل العجز إلى العجز عن الركوع والسجود أو مأى بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، يبقى هيحرك العين وتكون النية في القلب أن هذه التحريكة عن الركوع، هذه التحريكة عن السجود، هذه التحريكة عن القيام وهكذا. فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل. هذه لهذه الدرجة لا يصل لا يترك المسلم الصلاة حتى ولو كان عاجز حتى عن الصلاة بعينه. لو عاجز عن الصلاة بعينه نقول له أومئ بطرفك، لو عاجز حتى عن الإيماء بالطرف بالعين نقول له انوي بقلبك، نقول له انوي بقلبك، يبقى نايم مش قادر يحرك حتى عينيه فينوي بقلبه الصلاة، ينوي بقلبه أقوال الصلاة وأفعال الصلاة بقلبه. ونوى بقلبه كأسير خائف إن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، يستحضر بقوله الفاتحة، يستحضر بقوله السورة، يستحضر بقوله الركوع وهكذا. ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، يعني ما دام المسلم فيه عقل يدرك الصلاة، يدرك وقت الصلاة، يدرك أفعال الصلاة، لا تسقط عنه الصلاة. متى تسقط الصلاة؟ إذا ذهب عقله، لكن ما دام فيه عقل ثابت لا تسقط عنه الصلاة. ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، يعني ينتقل من العجز للقدرة ومن القدرة للعجز. يعني إيه؟ يعني لو إنسان مريض يصلي وهو جالس ثم حصلت له قوة فاستطاع القيام، ينتقل من الجلوس إلى القيام ويكمل صلاته بالقيام، مش هيرجع يعيد من الأول، لا يكمل الصلاة. طيب ولو كان إنسان يصلي الصلاة وهو قائم ثم حدث له عجز نقول له ينتقل من القيام إلى الجلوس ويكمل صلاته على كذا، ينتقل ويبني. يعني إيه يبني؟ يعني يكمل الصلاة، مش هنقول له عيد صلاتك من الأول، لا، لو كان قادرا ثم عجز في منتصف الصلاة انتقل وبنى، ولو كان عاجزا ثم صح أو قدر في منتصف الصلاة ينتقل ويبني. يبني يعني إيه؟ يعني يبني على ما فات من صلاته، لا نقول له استأنف الصلاة من جديد، إنما يبني على ما فات من صلاته. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.